إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 59 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء الرابع من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب. قال: باب الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. وهذا الحديث وهذا الباب فيه ذكر أحاديث في الترغيب في النفقة في أداء مناسك الحج والعمرة، وما هو ثواب من أنفق في الحج والعمرة. الحديث الأول، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصابك، على قدر نصابك ونفقتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وفي رواية له وصححها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. هذا حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1116 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها، قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك، على قدر تعبك والشدة والمشق في عمرتها، على قدر ذلك لها الأجر، وأيضا على قدر نفقتها، على قدر نفقتها. والنفقة هو ما ينفقه المسلم من المال في السفر إلى مكة والإقامة بها، وما يخرجه أيضا من صدقات لفقراء مكة. والمراد أن الأجر يكون على قدر المشقة والنفقة، فكلما عظم عظم الأجر. فهذا الحديث فيه ترغيب في النفقة في الحج. وفي الرواية الأخرى للحاكم قال: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك، على قدر نفقتك. إنما هنا للحصر، تفيد أنه ليس لها من الأجر إلا على قدر ما أنفقت من المال بالصدقة وغيرها. فهذا فيه ترغيب في النفقة في الحج وفي العمرة. الحديث الذي بعده، قال عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب والترهيب 706. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله. حديث الذي بعده، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، قال: وروى الطبراني في الأوسط، معجم الأوسط أيضا، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 درهم. أيضا هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 707. ومعرفة الحديث الضعيفة والموضوعة من قبل العلماء وطلبة العلم ليميز المسلم بين هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث المقبولة، ومثل ما أن معرفة الأحاديث الصحيحة والثابتة مقبولة يجب تعلمها لمعرفة العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق في الإسلام، وهي يحتج بها للعمل بها والاحتجاج بها أيضا والاستدلال. كذلك أيضا معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بأنواعها أيضا مهم للمسلم ليميز حتى يحذر هذه الحديث الضعيفة والموضوعة، وأيضا يبين للناس ضعفها حتى لا يعملوا بالأحاديث الضعيفة، لأن الحديث المقبولة من الصحيحة والحسنة فيها غنى وفيها الكفاية لمعرفة جميع جوانب هذا الدين، فلا يحتاج المسلم للأحاديث الضعيفة، لكن أهل العلم يذكرون الأسانيد، والأسانيد بعضها يتطرق إليه الاجتهاد بالنسبة للحكم على بعض الرواة أو على بعض الأسانيد، فقد يوجد في مجال الاجتهاد بها، وقد يختلف العلماء أيضا في الأسانيد وفي بعض الرجال، هذا أمر طبيعي وحقيقة واقعة، لكنها قليلة بالنسبة إلى غيرها. ولذلك أهل العلم يذكرون بعض الأحاديث وبعض الأسانيد الضعيفة في كتبهم، لأن كثيرا منها قد يتقوى بالطرق والمتابعات والشواهد، بالمتابعات بطرقها وشواهدها بالتتبع. وأيضا هذا الحديث الثالث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله. الحديث الرابع أيضا حديث ضعيف، قال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشوز ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منه منقطع التراب. رواه البيهقي بهذا اللفظ لا يصح، لكن معنى هذا الحديث قد مر معنا، أن الحجاج والعمار وفد الله، أتوا وفدوا إلى الله عز وجل استجابة لأمره بأداء مناسك الحج والعمرة، فالله عز وجل دعاهم وأمرهم فهم استجابوا، لذلك يقولون لبيك اللهم لبيك عند الإحرام. وقد مر معنا أيضا بعض الأحاديث المقبولة أيضا ثابتة في هذا المعنى، أن الحجاج والعمار وفد الله، لكن بهذا اللفظ إن أنفقوا أخلف لهم لا يصح بناء على هذا الحديث الضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 708. وهنا ما كبر مكبر على نشز، النشز المكان المرتفع، ما نشز من الأرض، ما ارتفع من الأرض، ولا أهل مهل، الإهلال تلبية، رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك، هذا هو الإهلال، ولا أهل مهل على شرف، الشرف أيضا مكان مرتفع، نشز مكان مرتفع من الأرض، وكذلك الشرف أيضا مكان مرتفع. ولا شك أنه جاء في فضل التلبية أحاديث مرت معنا سابقا في دروسنا السابقة أثناء شرح هذا الكتاب، كتاب الحج. الحديث الخامس أيضا من أحاديث هذا الباب، قال: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا، الدرهم ألف ألف. رواه البيهقي بهذا اللفظ. قال الألباني: حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، هكذا قال في ضعيف ترغيب 709. حديث الذي بعده قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. رفعه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر حاج قط. هكذا معنى الحديث لكنه ضعيف بهذا اللفظ، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 710. حديث السابع ضعيف جدا قال عنه الألباني رحمه الله، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك أو زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج من نفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور رواه الطبراني في الأوسط. هكذا قال، والحديث قال الألباني ضعيف جدا بهذا اللفظ، ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 711. خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة حلال، وضع رجله في الغرز، الغرز هو ركاب الرحل من جلد ليركب دابته، فنادى لبيك اللهم لبيك بعد الإحرام، ناداه منادى من السماء بهذا اللفظ، ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله. والألباني رحمه الله بعد هذا الحديث عندما قال المنذري رحمه الله رواه الطبراني في الأوسط ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا، اعتبره الألباني رحمه الله حديث آخر، اعتبره حديثا آخر وضعفه في ضعيف الترغيب 712 في ضعيف الترغيب. انتهينا من الباب الأول في درسنا اليوم، باب الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق في إمام مال حرام. باب الذي بعد قال الترغيب في العمرة في رمضان، وهذا الباب ذكر فيه أو جمع فيه الحافظ المنذري 7 أحاديث كلها أحاديث مقبولة صحيحة وحسنة، لا يوجد فيها حديث ضعيف عند الألباني رحمه الله. قال الترغيب في العمرة في رمضان. الحديث الأول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها: احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما احججك عليه، فقالت: احججني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحججك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان، تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. هنا قال الألباني رحمه الله حديث حسن في صحيح الترغيب 1117. بعده قال حافظ المنذري ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا: عمرة في رمضان تعدل حجة. هذه في رواية البخاري بهذا اللفظ. قال ومسلم ولفظه أيضا رواه مسلم ولفظه قال قال رسول الله لامرأة صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان. فحج أبو ولدها وابنها وابنها على ناضحة وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية له تعدل حجة أو حجة معي حجة معي. هذا حديث واحد ولذلك باللفظ الأول حسنه الألباني رحمه الله 1117 في صحيح الترغيب بهذا اللفظ الأول. أما باللفظ الثاني فهو عند البخاري والنسائي وباللفظ الثالث أيضا عند مسلم في الصحيح. فكل هذه الألفاظ تدل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل في الأجر والثواب كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. هذا الحديث برواياته الأربع التي قرأناها يدل على ترغيب في العمرة في رمضان. ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء العمرة في رمضان لأنها تعدل في الأجر والثواب كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث برواياته الرواية الأولى عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج، فهذه المرأة من حرصها على الخير ورغبتها لأداء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت لزوجها أحجزني مع رسول الله، هيئ لي راحلة أحج عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زوجها ما عندي، ما أحجزك عليه، ما عندي راحلة. قالت احجزني على جملك فلان، فلان بدل من الجمل، يعني جملك المسمى بكذا عينته له، كانت العرب تسمي الجمال والحمير والبغال يسمونها بأسماء، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء هذا اسمها، وهكذا عفير اسم الحمار أيضا عفير، وهكذا صحة حديث وأثار عن السلف أنهم كانوا يسمون الحيوانات، يسمون الجمال الإبل النوق يسمونها، وكذلك الحمير والبغال يسمونها بأسماء. فلما طلبت منه هذا الطلب احججني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله، حبيس أوقفته للجهاد في سبيل الله لا يجوز استعماله إلا في الجهاد في سبيل الله، هكذا هو ظن. إذا قال لا أستطيع لا أستطيع لأنه موقوف هذا الجمل أوقفته للجهاد في سبيل الله. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتى رسول الله، هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، تسلم عليك امرأتي وأنها سألتني الحج معك، طلبت مني أن حج معك، أن ييسر أن ييسر لها الخروج للحج معك لتشهد أعظم حجة وقعت في تاريخ مكة والبيت الحرام. قال فقلت ما عندي ما أحججك عليه، قلت لها ما عندي. قالت احججني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله أوقفته في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، لأن الحج ركوب هذا الجمل للحج هو في سبيل الله، فأنت ما خلفت شرع الله عز وجل، هو موقوف ويحجت على هذا الجمل في سبيل الله. قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، ما هو العمل الصالح الذي إذا عملته أو عملته يعدل في الأجر والثواب حجة معك يا رسول الله؟ ما هو العمل؟ أي شيء يساوي شهود الحج معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ السلام ورحمة الله وبركاته. زادها النبي صلى الله عليه وسلم قوله وبركاته، عملا بقول الله عز وجل: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد عليها بالأحسن، لأنه قال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرئ السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. هذا العمل الذي يعدل في الثواب والأجر حجة معي هو أداء العمرة في رمضان. هذا فضل عظيم، ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم وأداء العمرة في شهر رمضان. حديث الثاني أو الذي بعده، وعنه رضي الله عنه أيضا عن ابن عباس، حديث الثالث أيضا عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم في الرواية السابقة، حديث السابق الذي عند مسلم آخر رواية في الحديث السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، كان زوجها أبو سنان الأسدي، أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان تحت الشجرة. إذن في أم سنان سألت، وأم سليم أيضا سألت، في رواية مسلم أم سنان سألت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، تثنية ناضح، وهو الجمل الذي يستقى عليه، يؤخذ للسقية لطلب الماء من بعيد، يحمل عليه الماء عند السقية. لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، زوجها وابنها، أخذ ناضحا وذهب إلى الحج وعلى ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، نطلب الماء ونأخذ الماء ونأتي بالماء على هذا البعير الناضح. لذلك لم أذهب للحج يا رسول الله. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، أدي العمرة، اذهبي لأداء عمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: تعدل حجة أو حجة معي، حجة معي، هذا الشك من الراوي. إذن هذه رواية السابقة. الحديث الذي معنا هو حديث ثالث، حديث أيضا عن ابن عباس قال: وعنه رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. جاءت أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي امرأة أبي طلحة الأنصاري، أخت أم حرام بنت ملحان، هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة وإذا أنا بالرميصاء. امرأة أبي طلحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. أم سليم من المبشرين بالجنة، هذا حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة وإذا أنا بالرميصاء. امرأة أبي طلحة هذه امرأة أبي طلحة الأنصاري، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، هي أم سليم الرميصاء، أم سليم كنيتها والرميصاء لقبها، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، كأنها تسكت ما فاتها من الأجر والخير العظيم لأنها لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءته بعد الحج، بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، جاءته: يا رسول الله، أبو طلحة وابنه ذهبا للحج وتركاني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث قال الألباني رحمه الله صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1118. الحديث الذي بعده وهو الحديث الرابع قال: عن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، جعله أبو معقل في سبيل الله، يعني حبسه للجهاد عليه في سبيل الله، وقف في سبيل الله. قالت: أصابنا مرض وهلك أبو معقل. هو أوصى بأن إذا مت اجعلوا هذا الجمل وقف في سبيل الله. قال: أصابنا مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يسألها بعد ذلك، فهي تخبر: أصابنا مرض وهلك أبو معقل. قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل يعني رجع من حجته، رجع إلى المدينة بعد الحج، قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه، قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ لماذا لم تذهبي الحج معنا؟ قالت: يا رسول الله، لقد تهيأنا، استعدينا، تأهبنا للحج معك، فهلك أبو معقل وكان لنا جمل، مات أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، جعله وقفا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: هلا خرجت عليه؟ ما دام أنه أوقفه في سبيل الله، أخرجي حجي على هذا الجمل، لأن الحج، ذهاب للحج هو في سبيل الله. هلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. لامها صلى الله عليه وسلم على عدم خروجها على ذلك الجمل، وبين لها أن لو حجت عليه كان ذلك في سبيل الله كالجهاد. قال: فأما إذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، يعني يساوي ثوابها ثواب حجة، ثواب العمرة في رمضان. رواه أبو داود والترمذي، والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم قال المنذري وابن خزيمة باختصار، إلا أنه قال أن الحج والعمرة في سبيل الله، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة. قال المنذري بعد ذلك: وفي رواية لأبي داود، هذا نفس الحديث، وفي رواية لأبي داود والنسائي عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة كبرت وسقمت، تقدم سني وحل المرض بساحتي، فلا أقوى على تحمل مشاق الحج. يا رسول الله، إني امرأة كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. هكذا هذا الحديث صحيح لغيره بنفس الرقم. قال الألباني رحمه الله صحيح لغيره 1119 في صحيح الترغيب. الحديث الذي بعده قال: عن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه ابن ماجة. قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1120. الحديث السابع والأخير في هذا الباب وفي درسنا قال: ورواه البزار والطبراني في الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما يعدل الحج معك؟ ما يعدل الحج معك في الثواب؟ ما العمل الذي إذا عملته كان مساويا في الأجر للحج في صحبتك؟ هذا معناه. فما يعدل الحج معك؟ قال: عمرة في رمضان، عمرة في رمضان. هذا الحديث قال الألباني صحيح، هنا رواه البزار والطبراني، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1121. هذه الأحاديث السبعة كلها تدل على فضل العمرة في رمضان والترغيب في العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين، من له عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.